بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بتذكير بالفروع التي سبقت وما بنيت عليه. الفرع الأول قوله مشو مشيع، دليله مشو مشيع، المشيع الذي اتبع الجنازة خذي بأنه مندوب له هذا المشي. ما دليله؟ المشي من غير ركوبين، ما دليله؟ في أحاديث. نعم، هذا إنكار على الماشي على الراكبين، الملائكة يمشون وهم يركبون. الحديث الثاني، نعم، ثم أن النبي سمتي بدابة فأبان يركبها، فلما انتهى من الجنازة أتي بها فركبها. الدليل الثالث أنه ذهب في جنازة أبي الدحداح فلم يركب، فلما رجع ركب. هذا أدلة الفرع الأول بما فيه. الفرع الثاني ما هو؟ إسرع تتقدم، تقدم المشيع، ما دليله؟ فعل النبي ثم الصحابة، فعل النبي ثم الصحابة، ومقتضى ذلك أن رفض الاتباع قد دخله إيش؟ نقل، انتقل من المعنى اللغوي للمعنى الشرعي، قد سبق بيان ذلك. ثم الفرع الثالث، ولا تأخر مراتين، ما عندكم شي نسخة تما؟ وراء عندكم نسخة، كنصوركم هذاك الشيء اللي كان في النسخة. تأخر مراتين ما دليله؟ استصحاب حال المرأة في العبادة وفي الصلاة، في العبادة مطلقا وفي جميع الأحوال التي تكون فيها المرأة تكون منفصلة عن الرجل. وقد تقدم أن يستدل بهذا في صلاة عيد حتى كنا يعتزلن إلى آخره. ثم سترها بقبة، قلنا بأن هذا أخذه من مدى فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم في محاولة لها مع من؟ بنت عميس، وقد وصلت بذلك أن نفذت وصيتها. نعم. أنا الدليل الثاني أنها فعل بمن؟ بزينب بنت أبي جحش، والصحابة حاضرون متوافرون وقد قبلوا ذلك ولم ينكروا، فدل على أن هذا من باب الإجماع. سكوت. الفرع الأخير، نعم، رفع اليدين أولى التكبير، ما هو مستند الملكية فيه؟ قلنا حديثا ورد في هذا الباب وقد قرأناه عليكم، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يده أولى التكبير ثم وضع اليمنى على اليسرى، هذا هو الدليل. ثم ماذا بعد؟ شنو كاين عندكم فرع آخر؟ شنو هو؟ نعم، هذا الفعل الآن ما هو مستنده؟ وهذا بحنا قلنا كنضيع الوقت بلا فايدة، ما هو مستنده؟ أن سعيدا المقبوري سأل أبا هريرة عن كيفيته للصلاة فحكى له هذه الكيفية. حمد ثم صلاة ثم هكذا ثم دعاء، هذه صلى من قول عن أبي هريرة مباشرة، وقد نقل عن سعيد المقبول كما تقدم. ثم قال نعم ونزل باسم بالدعاء، وهذا العمل هو الذي جرى في الزمان ثم في الصحابة، فكان عملا مستمرا عاديا فأخذ فكان من شعيرة هذه العبادة. نعم، لأنه يتقى منه الكبر والعجب، ولا حاجة إلى وضع على النعش، لأن النعش لم يكن مطلوبا إلا للحاجة إليه في رفع الميت، وهذا هنا قد فقد فوجب الرجوع إلى الأصل. نعم، وقد ذكرنا أن المالكية لا يرون قراءة الفاتحة، أليس كذلك؟ ثم ذكرنا مذهب من؟ ماذا يقول أشهب؟ كيف هي يقول في الهيئة؟ أنه يحمد الله ثم يسلم ثم يقرأ الفاتحة ثم يدعو، أو الهيئة الثانية يقرأ يحمد الله ويسلم ثم الدعاء ثم الفاتحة. هذه الهيئة الثانية منقولة عن أشهب. هذه صورة صلاة أشهب، وما المالكية فيسقط الفاتحة، وقد تقدم ذلك. ثم قال هل أن هيئة الوقوف، هيئة وقوف الإمام، قلنا بأن الملك اختاروا أن يقف الرجل وسط المرأة، أن يقف الرجل عند منكب المرأة وفي الرجل يقف وعللوا ذلك بما سبق من أن ذلك أدفع للتأمل في جسمه المرأة ودفعا لإثارة الشهوة، وهذا مطلب، لكن هذا معارض بعمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف في الوسط، وكذلك أيضا كان أنس يفعل في الرجل وكان يقف في المرأة في وسطها وفي الرجل عند منكبه، فهذا مخالف لهذا الذي عليه أنس، والكل أدلة شرعية ومسألة تحتاج إلى الترجيح، ويعمل بما فعله النبي حتى يظهر ما يدل على أن هذا مخصوص به وأنه من باب العصمة وأنه أمر خاص به، والاختصاص لا يثبت إلا بدليل. وقد التسنيم والتسطيح، التسنيم هو أن يجعل على القبر تراب على هيئة ماذا؟ سنم البعير. وما التسطيح؟ ما هو؟ أن يسطح في الأرض مع بقاء شيء يرتفع على الأرض مما يدل على أنه قبر، لا بد أن يبرز شيء على القبر مما يدل على أنه قبر، نعم، حتى احترم ولا يجلس عليه ولا يلطخ ولا إلى خيره، ما هو غير ذلك مما هو من حقوق الميت. والأصل في التسطيح والتسنيم ما هو؟ فعلش على مدى بنية التسنيم؟ على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، وقد روى ذلك عثمان الطمار. وأما أنه ليس بمسطح ولا بلاطئ، رواية من؟ قاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو أحد الفقهاء السبعة، وقد رواه كما رآه. خلاصة القول أن هذا كله يرجع للهيئة التي عليها القبر النبوي، وقد اختلفوا في تفسير حاله، فبني ذلك على هذا الذي ذكر، ولكن التسليم هو الأقوى وهو الأشهر وهو الذي يعمل به. نعم، هذا فرع اليوم، وعليهن إن شاء الله نبدأ هذه الحصة. ثم قال رحمه الله: وحث قريب في القبر ثلاث حتيات. أول ما نبدأ به هذا الفرع هو ذكر الصور التي عليها الناس في هذا العمل، فبعض الناس في هذا الشأن يبقى جالسا حتى يدفن الميت ويهال عليه التراب ويصبح القبر قائما مسنما مثلا، ثم يقوم فيحمل ثلاث حتيات من التراب، والحتية القبضة من التراب، أن يأخذ قبضة من التراب ثم يرمي بها فوق القبر، ثم يأخذ أخرى فيرمي بها على القبر، ثم يأخذ أخرى فيرمي. هذا عمل بعض الناس. العمل الثاني وهو ما كان هنا في المغرب يعمله الناس في المغرب في بعض الناس الذين يعرفون هذا الأمر، وليس أنه يفعل على الدوام وإنما يفعله بعض أهل الفقه، أنهم كانوا يحملون التراب ويطرحونه في القبر، يأخذ ثلاث حتيات ويرميها في القبر. ولوحظ أن هذا يفعل بيد واحدة، مع أن المقرر في المذهب كما في رواية زعفر أنه كان باليدين معا، أنه يفعل باليدين معا، قبضة بيدين ويرميها، ثم يحمل قبض حاتية أخرى وهكذا ويرميها وهكذا. هذه الطريقة التي عليها أهل المغرب، وهذه الطريقة الأخرى اختارها بعض الناس في بلدان أخرى، ويقولون إن رمي التراب على القبر هو السنة فوق القبر لما يدفن ويهال عليه التراب ويصير القبر قائما، وقالوا إن ذلك من باب الإعانة على الدفن، هكذا قالوا إن هذا من باب الإعانة على الدفن. وقد تمسكوا على ما يبدو بما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن ماجه، صلى على رجلين ثم ذهب إلى قبره فحتى عليه ثلاث حتيات، ومعلوم أن على للاستعلاء، فمقتضاه أن يكون التراب فوق القبر، أنه قال على القبر، تمسكوا بهذا وحكه عملا عن الإمام أحمد الحديث: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة ثم ذهب إلى القبر فحتى فيه ثلاث حتيات، فحتى عليه ثلاث حتيات، وقالوا إن ذلك كان من قبال رأسه. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون الصحابي معروف، فحتى عليه ثلاث حتيات أيضا، صلى عليه ثم ذهب إلى قبره فحتى عليه ثلاث حتيات. في اللفظ الأول في سرجن فحتى فيه، وفي هذا الأخير فحتى عليه، فتعارض اللفظان. ففي الحديث الأول فحتى فيه، وفي الثاني فحتى عليه ثلاث حتيات. وقال من قبل رأسه، أنه جلس من قبل رأس الميت فحتى هذه الحتيات. والحتية كما سبق أن ذكرناه هي القبضة من اليد التي ترمى، ولا تسمى حتية وهي مقبوضة، وإنما تسمى بذلك إذا رميت. والأسف الحتي والحتو في اللغة هو هيل التراب على الميت أو هيل التراب على الشيء، هذا أصله اللغوي. وأما الرمي فالظاهر أنه فيه مجاز، حتى عليه، وإنما يقال حتى عليه إذا رد عليه التراب فغطاه به، هذا أصل اللفظ، لكن يستعمل في الرمي، قد يكون هذا من باب التضمين، قد يكون مجازا، مسألته واسعة، والفظ اللغة فيها سعة. حتوت وحتيت كلاهما سائغون، والياء أفصح كما ذكر أهل اللغة. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم ذهب إلى قبر هذا الميت، فجاء من جهة رأسه فحتى عليه ثلاث حتيات، وفي الحديث الآخر فحتى فيه ثلاث حتيات. فما معنى هذا الحديث؟ واش معناه؟ معنى هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ترك هذا حتى دفن وهيل عليه التراب، ثم جاء وأعان في الدفن بهذه الحتيات. هذا ما يقوله بعضهم، قال إن هذا من باب الإعانة على الدفن، لكن كيف يمكن أن يكون هذا إعانة على الدفن مع وجود المقدار؟ كيف يمكن أن يكون في مقدار؟ والمقادير إذا وردت في الأمور الشرعية فالأصل فيها أنها تنصرف إلى التعبد، كيف يمكن أن يكون في مقدار؟ لا تا. والأصل في المقدر بالعدد أو بحد أن يكون عبادة وشعيرة، ما يمكنش أن النفس يعاون في دفن الميت بثلاثة حتيات وليس وراء ذلك شعيرة، هذه شعيرة لعبادة، والدليل على ذلك صفاته المقدار. هذا يضعف هذا القول، هذا ليش لا يمكن أن يكون بالإعانة، صرفه إلى الأمر العادي المادي وهو الإعانة على دفن الميت يقدر عليه أنه مقدر، والمقدر يصرف على في الشرعي إلى الشعائر والعبادات. هذا وجه قوي في المال واضح. قد تقول عليه، كلمة عليه، عليه هنا إذا تأكدنا بأن هذا ليس من باب الإعانة، ولأن هذا يدفعه هذا الذي اتصف به من التقدير، فإن عليه قد يفسر بأنه فيه، لأصلبنكم في جذوع النخل، هذا فسر بأنه على. وعلى أيضا يأتي معنى في معروف، هذا معروفنا في الألفية ومتدون صور لا حاجة إلى اجتراره. إذن يمكن أن يفسر هنا على بمعنى في، وبذلك يكون على قد دخله المجاز، وفي بقي على ظرفيته فيه. الذين ومن ثم فالذين يحتون التراب على القبر متمسكهم هو في القبر، يبقى متى يرمى هذا التراب في القبر؟ واش بعد وضع الميت فيه ولا قبل وضعه؟ المالكية يقولون الذي يفعله هنا، لأن هذا ماشي مذهب مالك أصلا، لأن هذا فرع فقهي شافعي، وإنما دخل إلى المذهب، لأن الإمام مالك أصلا لا ظاهر أنه كان ينكر هذا الفعل، ويقول ما أعرف ما الحتيات ولا أعرف هذا الأمر، هذا وقد انكره كما هو منقول عنه، وأنت خبير بأن بعض الفروع قد دخلت إلى المذهب المالكي كما دخلت إلى مذاهب أخرى وليست منها بالأصالة، وإنما دخلت عنها بالنقل لانتقال بعض أهل المذاهب إلى بعض فينقلون الفقه فقههم في ذلك المذهب. ومحمد بن الحكم معروف بأنه كان شافعيا، وقد دخل المذهب المالكي لما مات الشافعي في قصة مشهورة، وينقل كثيرا من فروع الشافعية وتقررت في المذهبي فنسبت إلى المذهب، مع أن الإمام مالك رحمه الله صرح بما أن هذه الفروع ليست من آرائه ولا هو من قلبه. ومنها هذه ليست، الملك لم يقل بهذا القول، وإنما دخل إلى المذهبي بعد موته بزمان، سئل عن هذا قال لا أعرفه، ما كان حفصاً هذه المسألة، أنا لا أعرف هذه المسألة قزم ترى. وعليه فإن هذه المسألة أدخلها المالكية في المذهب ثم فسرها الناس بحسب فهمهم بهذه الطريقة التي نفهمتها في المغرب، يأتي الشخص قبل أن يدفن الميت فيحتو هذا التراب في القبر هكذا، قال إذا سألته قال فيها فيه، فحتى فيه التراب فيه، إذن فالحتي مظروف والقبر ظرف، هكذا تفهم لفظة في. وعليه فإن هذا ومتمسكه ويرونه شعيرة وعبادة ويصرفون إلى هذا المعنى كما سيأتي بيان ذلك. فما الراجح إذن في هذا؟ ما هو الراجح؟ هل هو ترك الميت فيدفن ويهال عليه التراب ثم يرمى عليه هذه الحتيات كما يذهب إلى ذلك بعض من يقول بهذا القول، أو السنة هو أن يرمى هذا التراب داخل القبر؟ ليس عند كيل الحروف، العلم يؤخذ من الكلمة، العلم الشرعي يؤخذ من اللفظة التي وردت في محل الحكم، هذا هو العلم، في ورد على ورد. فما هي الطريقة التي يمكن سلوكها هنا؟ الترجيح، لا يمكن المصير هنا إلى الحكم إلا بالترجيح عما ستقدمه الآن من مجازية في أو مجازية على، أحدهما غادي تدور حقيقة والآخر ستجعله مجازا ولا بد من ذلك، هذا هو محل الفقه. هنا يحتاج الناظر إلى الطريقة التي يمكن أن يسلكها في ترجيح أحد المعنيين على الآخر. الخطوة الأولى التي يمكن أن يسلكها السالك هنا هو أن يستعين بذلك المقدار الذي تقدم، فيقول وما فائدة أن ترمى ثلاث حتيات على القبر؟ لا شك أن الذي يظهر ويناسب أن يرمى التراب داخل القبر للتبرك، وإذا ربط الشرع فعلا ما بحكمة فلا بد من اعتبار ذلك، هذا وجه. الخطوة الثانية يمكن أن نلتفت إلى عمل السلف، أن عندما ينتهي الإنسان من البحث اللغوي ولم يهتدي إلى شيء يلتفت إلى علم من تقدم. نعم من بعض الناس يقدم هذا العمل ويقول ما لي أنا غادي نبقى نضر مع الحروف والضبط والكلمة، بلا تنشوف إيش كانوا كيديروا علماء السلف فعلا. الذي ورد في فعل علي بيزيد بن المكفف وما فعله ابن عباس بقبر زيد بن ثابت ورد بصيغة في. نعم بعض المفتين في الشرق يقلبون هذه الرواية ويضعون محل في كيضع في على، بس بعد الفتاوى الشرقية مرة أنهم يقولون وفعله علي على قبري، في الحقيقة أن هذه الرواية في مواضعها وردت بصيغة في، وذلك ترجيحا لماذا؟ لقولهم، يعني لما حملوا في على أن على في بمعنى على، قالوا إذن الرواية كلها نرويها بسبب هذا كتسمى رواية فقهية، ولكن خصك ترويها رواية أصلية حتى يستفيد منه الآخرون. معنى هذا أنك مثلا أنت غادي تحمل في تقول معنى على هنا هو في، وعندما تفتي تقول وفعل هنا سن في قبر شخص صلى عليه وفي قبر عثمان بن مضعون في، عملت في لأنك سيرت على بمعنى في، ثم تذهب وتأتي بالرواية التي فيها في فتقوي أن الكل بمعنى في، هذا كتسمى رواية فقه، سيرت هذه الرواية مؤولة بالفقه، وهذا ليس جيدا، بل الأصل أن تروي الصيغة بأصلها فتقول فعلا هذه الرواية رويت بفي للأمانة العلمية حتى يستفيد منها من يسمع هذا الخبر. على كل حال فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل ذلك بيزيد المكفى وهو صاحبه ومن أصحابه، لما توفي رمى هذه الحتيات في القبر هكذا. وفعله أيضا ابن عباس كذلك في قبر من؟ في قبر من؟ زيد بن ثابت، وقال بعدما رمى هذه الحتيات هكذا يذهب العلم. هذه كلها صحيحة. أما رواية الخضر بن ماجة وقال الحافظ في التلخيص رجاله ثقات، شنو تلخيص؟ مقصود بالتلخيص الحديث، قال رجاله ثقات ما يدل على النص صحيح. والدارقطني أيضا قالوا بأن هذا الحديث صحيح. على كل حال فثبوت هذا في السنة أمر متقرر، إنما الإشكال في الكيفية. إذا رجحنا في فإننا نرمي التراب في القبر، وإذا رجحنا على نرمي التراب على القبر، ومن رمى على القبر متمسكا بلفظ ورد عن الشارعي فلا لوم عليه، ومن تمسك به في هو يرى أنه وارد على الشارعي قد تمسك بما له الحق أن يتمسك به. هذا كله واضح، لكن يبقى إشكال، وهو أنه ورد في بعض الحديث أن ظاهر هذا الحديث أنه رمى التراب والميت في القبر، في لأنه قال وجاء من قبل رأسه، ركائن الميت في القبر، ظاهر هذا الحديث أن الميت كان في القبر. فهل هذه الهيئة أيضا وردت؟ ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، لكن قالوا كيف نرمي التراب على الميت؟ قال لا ترموه على وجهه ولكن نرموه في جانبيه، هكذا قال. إذن فالذين أخذوا بعلى يرمونه على القبر، والذين يرمون بفي يرمونه على القبر وهو في القبر وهو خاليا، والذين رأوا أن هذا من قبل رأسه لا يمكن أن يكون مصروفا إلا إلى الميت قال بأنه يرمى بجانبي القبر، جانبي ولا يرمى فوق الميت. هذه ثلاث احتمالات ومداهي. جيد، هنا فعل فقهي، وهو أنك جعلت بعض الحروف حقيقة وجعلت بعضها مجاز، وجعلت قوله عند رأسه حقيقة وجعله غيرك مجاز، لأنه يقول عند محل رأسه وليس عند رأسه، يزيد هنا هذا من أجل أن يكون اللفظ مجازا. كل هذه أفعال فقهية. وأي شيء ترجح للناظر المجتهد في مثل هذه الفروع فإنه يعد حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده. أي شيء ظهر أنه الراجح لك استبان فهو حكم الله في حقه. قد تقول إذن لم أصب الحكم الحقيقي، الحكم الحقيقي ليس مطلوبا بالاجتهاد، الحكم الحقيقي لا يطلب بالاجتهاد، الذي يطلب بالاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغه إلى أن يظهر لك بأن هذا هو حكم الله في القضية. فإذا ظهر لك أن هذا حكم الله في القضية صار هو الحكم الشرعي المتوجه إليك، ولو خالفته عصيت وبطل عملك ولو صادفت حكم الله في واقع الأمر. ومن هنا تعلم ساعة أمر الاجتهاد وساعة أمر العبادة. وكثيرا ما يمثل لمثل هذه الشيء فيها تعارضات بالصلاة في الفلوات. إذ رب جماعة سفرت إلى بلد، كانوا أربعة، اختلفوا أو أكثر أو أقل، هم اختلفوا، فكل منهم يرى أن القبلة في جهة، فقال أحدهم هنا وقال الآخر هنا وقال الآخر هنا وقال الآخر هنا، أربعة، فتشتتت أذهانهم في هذا الأمر، فكل يرى، ولكن راجح لديه هذا عنده شجرة يعلم بها القبلة، وهذا مثلا عنده جبال، وهذا عنده ناجم، وهذا عنده كشف ظل الشمس، وهذا من كل واحد تمسك بأمارة شرعية ترشد إلى الجهة، فصلوا، فكل واحد صلى إلى جهة. ما من هذه الجهات الأربعة لماذا قضي بأن صلاتهم صحيحة، مع أن ثلاثة منهم بالتحقيق أنهم ما صلوا إلى القبلة؟ عملوا بالدليل الشرعي المعتبر. خلاص فهم شنو المقصود، فهم شنو سعة الفقه. إذا أردت أن تفهم صححت صلاتهم، وإذا وجدوا القبلة والمسجد نودبت لهم الإعادة استكمالا للفضيلة، ولو لم يعيدوا صحت صلاتهم. ولو أنهم خالفوا اجتهادهم، هذا هو اللي بغينا، خالفوا اجتهادهم وصلوا بأحدهم، صلوا بواحد قالوا هذا وخاص، احنا قلنا احنا نتوخى ولكن بدات نسلوا بالسفلان، سفلان رابع مرات كيكون مصيب، وصلوا به وفعلا أصابوا القبلة، فعلا أصابوا القبلة، إمامهم إن كان هو الذي جمع بهم، إن كان هو الذي يرى هذه الزاوية والذي صحت صلاته، وتقول أصابوا القبلة، نعم، لكنهم يصلون من غير أن يكون هذا هو حكم الله في حقهم، حكم الله انتقل إلى الاجتهاد، وصار هو الذي يخاطبون به في حكم، وهكذا في هذه الفرع. جاء واحد مثلا قال أنا سأخذ بفي، لقد نظرت واعتبرت واستأنست بفعل الصحابة فوجدت أن هذا هو الذي يؤخذ من ظاهر كلامهم، جيد لا بأس، لا إشكال في ذلك، ولو أن أحدا منهم خالف فتمسك بعلة التي تدل على الاستعلاء، خلاص خلاص هذا بلغ من الله إليه صافي. ولو أن أحدا قال لا سأجمع بين الأدلة، الذي يظهر أن هذا التراب على الميت لأنه قال وجلس من جهة رأسه فرمى التراب على الهيئة الثالثة فهذا لا ينكر عليه. ومن هنا تعلم أن الذي ينهى ويرغي ويزبد في مثل هذه المواضيع إنما يفعل ذلك لعدم احترامه للدليل الذي هو متمسك المخالف، هذا وجه المسألة. وهنا تعرف سعة الفقه. ومن هنا تعلم لماذا لم تقع المنازعات والعداوة بين الفقهاء حقيقة، خلي عليك العوام وذيك الكذوب ديال المتعصبين ومذهبنا أحسن المذاهب وعالمنا أعلم الناس، هذاك حضرة خاوية، هذه لا أنت ولا عالمك ولا مذهبك يستطيع أن يحل هذا الإشكال ولا أن يرد إلى حكم الله، هو باق إلى يوم الدين، النفي أن على أن عند رأسه لا تزد الأمور كلها تستدعي حكم المخالفة، ماذا سنفعل؟ صندوق الإجماع مستحيل، الإجماع ما يمكنش، فهذاك على وفي ما يمكنش يكون فيها الإجماع، أحدهما سيكون مجازا والآخر سيكون حقيقة، إذن الإجماع لم يبقى، إجماع لأن الإجماع هو أن تجمع ما بين الدليلين معا في صورة يمكن الاتحاد فيها، وإنما غير موجود، ما هو المعمول؟ هذا أمر لا بد أن يقر بوجوده في أدلة الشرع، ولا بد أن يصار فيه الاجتهاد، ومن استكمل النظر استفرغ الجهد وبلغ إلى حكم شرعي في القضية فذلك هو وحكم مقلدين، ليس فقط حكمه، حكم مقلدين، من لا يستطيع الاجتهاد ولا النظر في هذه الأدلة وليس من أهل هذا الشأن، وسأل من يرى بأنه له القدرة على ذلك اشتهر بالنظر في الشرع على الوجه المطلوب، فإنه إذا اتبعه برئت ذمته ولا شيء عليه، والدين واسع، ومن خطب بشيء وجهل ما سواه فحكم الله تعالى في حقه وما خطب به، قد قرروا هذا في باب العموم في باب المطلق في باب الناسخ في جميع الأبواب، فليعلم هذا. وعليه فإنك تعلم أن الذين ينكرون على الناس أن يحثوا التراب داخل القبر إنما فعلوا ذلك لعدم اطلاعهم على مأخذ هذا الحكم، ما عارفينش أن هذا الشيء كائن ثابت، وأنه نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان سنة متبعة وأن الصحابة كانوا يفعلونه وأن هذا أمر جرت به العادة، وأن الخلاف فقط في الكيفية والهيئة، أما الفعل ثابت في ذاته، والكيفية وسميته تحال على الحروف، إحنا ما نجيب العلم إلا من ضبط حرف فعل اسم، أشياء ما عندناش حاجة، ما ليس لنا الوحي أن ينزل علينا الوحي، جاءت كلمة هذه هي الشجرة نأخذ ثمرها، هذا الشيء لا طلب، ولذلك يقال استثمار اللفظ، استثماره طلب ثمراته أخذ ثمراته، هذا هو اللي كما يؤخذ الحكم من الاسم يؤخذ من الفعل يؤخذ من الحرف يؤخذ من الضبط، كذلك منصوب مرفوع مجزوم كل هذا عنده تأثير في الفهم. هذا ما يتعلق بهذا الحكم وبكيفيات، قد سمعتم أن هذا مرده إلى تلك الألفاظ التي تعارضت في هذا النص الذي سبق ذكره ولكم الترجيح. هذا ما يتعلق بهذا الفعل، أما ما يقال في ذلك نعم. وحق قريب من القبر فيه أي القبر ثلاثة بيديه مع المشوار، نعم، وندب تهيئة الطعام في أهله أي الميت، بقي هنا أمر، ماذا يقول هذا الذي يرمي الحثيات في القبر؟ ماذا يقول؟ لم يرد عن نفسه أنه قال شيئا، ولم يرد عن من رموا هذه الحياة أنهم كانوا يقولوا قالوا شيئا. لكن في مذهب الشافعية والمالكية، والفرع في الحقيقة في أصله الشافعيون، وإن كنت أنكر أن يفرق بين الشافعي والمالكي والحنفي في النظر أو في الفقه، لأن هذا شيء واحد، مستندات مناهج أدلة شيء واحد. المالكية والشافعي يقولون إذا رمى التراب فليقول منها خلقناكم في واحدة، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الدعاء ليس له مستند صريح، عنده شيء مستند، ليس له معتمد صريح. وقد تمسك بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جنازة ابنته أم كلثوم، قرأ هذه الآية، قال سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبر ابنته أم كلثوم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والحديث ضعيف، وهب أنه كان صحيحا، هو صحيح، ما علاقته بالحثيات؟ ولم يقل بأن ابنه قال منها خلقناكم وهو يرمي، نحن نحتاج إلى البيان المتعلق بهذا الفعل، ولم يلي. أما أن يؤخذ قال النبي منها خلقناكم وفيها نعيدكم فقط وهو في حالة دفن ابنته أم كلثوم، ثم نأتي به لنقول بأنه يفعل عند هذه الحثيات، فهذا فيه نوع من الاستدلال بما ليس بدليل، والهيئة في الشرع لا يمكن أن تكون بلفظ دون التصريح به معها على وجه بين واضح. إذن فهذا ليس له مستند. إذن ما الذي بقي لك؟ أن ترمي التراب بدون قراءة، بدون قراءة فقط، ارمي التراب بدون أن تقول شيئا، هذا هو الذي أظهر أنه رجحان. وفي حقيقة الأمر أن هذا الفعل ظاهره أنه شعيرة كما سبق، لذلك جعلوا هذه الآية مناسبة لهذا الفعل. إذن فملخص القول أن بعض الناس يجعل هذا الرمي من باب الإعانة على الدفن، وقد تقدم أن هذا يكدر عليه ما ورد فيه من التثليث، والبعض يجعله من الشعيرة، هذا هو الظاهر، أنه لا يمكن أن يكون مقدرا بالعدد دون أن يكون كذلك، لأن هذه صفة العبادة. أما ما يقال فيه فهو شيء لم يثبت، فلا حاجة إلى الزيادة في الدين ما ليس منه. ثم قال: الأصل أن يصنع الجيران وأهل البلد أقارب وغيرهم الطعام لأهل الميت، ويحملونه إلى بيوتهم إن كان في ذلك مصلحة، أو يدعونهم إلى البيت ويطعمونهم المواساة، ولأن هؤلاء مشغولون بما هم فيه. والأصل في هذا حديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإن لهم فقد أتاهم ما يشغلهم، قد أتاهم ما يشغلهم. هذا هو الأصل، هذا هو السؤال، وهذه السنة، وهذا الذي يمكن أن يكون شرعيا. ولكن انقلبت الأمور فصار الشخص إذا مات له قريب يتقاثر الناس عليك الذباب الأزرق، فيدخلون إلى البيت فيأكلون ويشربون ويضحكون ويمرحون، ثم يصفون بعد الخروج: والله فلان عنده واحد الضبط، بارك الله، ولازلت تشوف الله إلى محل فينا، زردة واش من زردة. والعيادات أكثر، النساء أكثر، أنا كنسمع شنواش كيقولوا ملي كتخرج المرأة الأمازيغية عند أهل الميت تقول: شوية ديال السمن، شوية ديال العسل، كيرحم ربك هذا الحاج. كتقول زعما الحاج ما محليين فيه، حيت ما حطوا لنا بزاف ديال السمن وبزاف ديال العسل، الحاج مسكين الله يرحمه وكان ما خلى والو، يعني لا حطوا لك الطن ديال السمن والطن ديال العسل، الحاج صافي غير تبرى، الحاج صافي غير يمشي للجنة مضمون لها. وكذلك بعض الناس اللي يقرؤون القرآن يأتون بدون أن يدعوهم أحد، ولما كان في حال حزنين فإنهم يدخلون، ويكلفون أهل الميت ما لا يستطيعون، وربما أكلوا أموال اليتامى، والرجل فقير ليس له شيء، وهذا الخبز الذي تأكلونه في هذه أنتم كتمشوا في هذا الشيء. خاطب القوم ما هو؟ هو راه معجون بالدموع، تعرف هذا الشيء، هذا الشيء رأيته بعيني، هذاك الخبز الذي يكال بعضه معجون بالدموع، مرة كتبكي والدموع كيطهي وكتعجن، الدموع عينها تدمع. رأيت امرأة تصنع الخبز في الطنور والدموع سيالة على وجهها. بالله عليك اشهدوا، اشهدوا الناس، اشهدوا عندهم شي دين، عندهم شي قلب، عندهم شي ميلة، أن تهجم على الناس ولا يدعوك أحد، وهب أنهم دعوك، ماذا تفعل في هذا البيت؟ لأي شيء جئت؟ واليتامى والمساكين لا يجدون ما يقتاتون به، هناك قروض والسلاف والتكلف حتى لا يعابل الشخص على أنه لم يفعل ما يسمونه بالمعروف، وما هو بمعروف وإنما هو منكر، منكر. ثم يدخلون أصحاب القرآن يقرأون القرآن، وربما كانوا يقدمون للقرآن بشيء مما يسمى الرجز، هي أغاني تقدم قبل القراءة تسموه الرجز، قال لك نرجزو، ويمشي مثل حمامة ووجن غزالة. واش دابا حنا في التغزل ولا راه في المتسير؟ راك ماشي تديروا كلام شعري قبل أن يبدأوا قراءتهم الصاخبة تسموها بزح الزبز، وما هي بقراءة ولا هي فيها شيء من مسخ لكتاب الله، تبديل تغيير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شيء ينداله الجميع. عندما تمشي تهجم على واحد الميت مسكين خلى اليتامى خلى لهم شي بركة، ثم يهجمون عنك الذباب فيأكلون ويشربون ويتركون القرض والسلف على رقبة هؤلاء اليتامى يؤدون، تقول في هذا المعروف. كلما جاء حتى العوام في هذا يعتذر بأمرين، الأول تقول ما كان بس فقير رجل لبس عليه، لبس ما كان يدرس لك شيء وهذا لبس عليه، نفرض أن هذا عللناه بهذا، ما نفعل في أصله را ممنوع، الأصل فيه أصل ممنوع للغني وللفقير، ولكنه فتنة للفقير. وإذا قلت لماذا لم تغلق بيتك؟ قل الله يحشم الفقير يجب في الناس تسد البيت، الله جات صعيبة، لا تصعب الناس يجيوا كذا، لاش جايين؟ لاش جايين؟ اش بغاو؟ ماذا يريدون؟ كل السحت والحرام، يقول لها لا عود بالمسر أن تحرموا الحلال، شأن اللي حرمته؟ هذاك المال اليتامى، هل سألتمهم؟ سولتم هذوك الناس هذاك المال المتروك للميت أنهم أعطوكم فيه من إذن؟ كتسم هذا؟ غصب وسرقة وعديدة. من الورثة من لا يجد قوت يومه، من الورثة من لا يجد قوت يومه ويحتاج إلى هذا الذي تركه هذا الميت، دل جمعا وقصر ثم أضع هذه فتنة، الأمر هذا يكلف ما لا يكلف لا مأدوبة عرس ولا مأدوبة ختان ولا مأدوبة خوص ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدع. قال ابن حزمين لا شيء أضر على الدين من عوائد الناس، عوائد هي التي تحارب دين الله في الأرض، في القلوب والعقول والعقائد والمناسبة. خلاصة الكلام أن هذه بدعة واشتشرت وفسدت فقط ومكروها بالرضا، هذا ماشي بالرضا، إذا كانت بالرضا أنت راضي أنك تعيط على الناس وتدعمهم في سبيل الله، هذه المكروهة. أما الهجوم والإنسان بحال النمل إلى بيت الميت والإنسان على الأخضر واليابس، وهذه قصة وقعت مرة في مسجد في الجبل، ذهبنا إلى هذا الشيء اللي كيقول السكن ما ودي هذا الشيء حرام، حرام هذا الشيء، لما جيت باش نبلغ وربما هذا الطعام الذي نأكله الآن إنما أخذ بالسلف والقرن، وبعد مدة جاءني رجل مما تكلف بهذا وقال هذاك الدين الذي في ذلك النهار راه مازال على هؤلاء الناس، مازال ما خلصوش اللحم الجزار فلان، داك الشيء اللي كيدير تما مازال ما تخلص، مازال في ذمة هؤلاء الناس، ما لا يملكون شيئا. هذا الناس ظلم، الشرع ظلم. الأصل لمن أراد أن يطبق السنة أنه إذا مات الميت، مات الميت يدفنه الناس يسد بيته. من جاء يقول لي شوف بس ندعيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين. فبعد البلدان كانت واحد القاعدة، لا يذهبون إلى البيوت وإنما لهم بيت في السوق. واحد بيت في السوق معروف، يوم السوق، يوم السوق يأتي الناس جميعا، يجيء الناس جميعا إلى البيت، ذاك البيت معروف دائما كل سوق تجد فيه الناس يدعون، ما ترجل من هنا ولا من هنا ولا من هنا، في ذلك المكان يجتمعون لا يصلون إلى البيت ولا يذهبون إليه دفعا لهذا الضرر ولهذه الفتنة ولهذا الأمر المنكر المحرم. خلاصة القول نرجع إلى المندوب أنه يصنع الطعام ويحمل إلى بيتي، إلى بيتي وهو يدعون، ولا مانع أن يدعون. وخلنا في سلطان الأصل في أنهم حملوه، لأن هذا هو الذي وقع أنهم في الزمن النبوي لما صنعوا هذا الطعام حملوه إلى بيت جعفر رضي الله عنه وطعام أهله. هذا مسألة، ولو أنهم دعوه من البيت واهتموا بهم في البيت وأطعموهم الاستئناس هذا مطلوب ولا شيء فيه، والمسألة فيها وسع. ولكن بشرط أن المالك يشترط في تهيئة الطعام لأهل الميت أن لا يجتمعوا على النياحة، فإذا اجتمعوا على النياحة فإنهم لا يطعمون، لأنهم لو أطعموا لكان ذلك من باب الإعادة على المعصية، أنت تعين العصاة. والرخصة والأحكام لا تتعلق بالأفعال المحرمة، قاعدة فعل محرم ما كتعلقش به المندوبات والرخص الشرعية. نعم طبعا كاين بس، لكن إذا سكتوا صبروا خايف كيو وكما يديروش النياحة. الدموع لا تضر، الدموع لا تضر، لا يضر سيلانها، لكن الصراخ والعويل وما الدنيا بالألفاظ المنكرة فهذا هؤلاء لا يستحقون أن يصنع لهم الطعام ولا أن يعانوا، لأنهم في حالة معصية والعاصي ليس له من حكم الشرع شيء. قوله وتهيئة الطعام للأهل أي لكونهم حل مما يشغلهم، ما لم يجتمعوا للنياحة من أي مكان برفع صوت وإلا حرم إفضال الطعام لهم لأنهم عصاة، وأما جمع الناس على طعام بيت الميت تبدع صفوفها. نعم. وذلك التأذية للأهل وهي الحرف على الصف بوعد الأهل والدعاء للميت والمصاب إلا مخشية الفتنة والقضية غير الميت، والأفضل كونها بعد الدفن وفي بيت المصاب، وأمدها ثلاثة أيام ولا تعزية بعدها إلا أن يكون غائبا. من المندوبات المتقررة بالأدلة الشرعية التعزية، والتعزية في اللغة معناها التصبير، صبره وسلاه، والتعزي هو التصبر كما هو معروف، تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله وقيا، هذا هو الأصل ديال التعزية، أنك تصبره وتسليه، هذا هو الأصل. وهذا الفعل متقرر بالشرع، ومما ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي مؤمنا إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. هذا حديث ورد وفيه الأمر بالتعزية لأن فيه الوعد، قد قلنا إن الخبر إذا تضمن الوعد فهو من باب الطرد. هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعته ابنته رقية، زينب هي التي دعته لما كان ولدها وعنده واحد ولد في حشرة، يعني أنه في حالة الاحتضار. قال الحافظ كنتم تذكرون هذا الولد اسمه علي، وزينب معروف بأنها زوجة من؟ ابن من؟ ابن الربيع، معروف سهر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الولد اسمه علي وكان مريض، يعني في حالة الاحتضار، حالة. فأرسلت إلى النبي تسأله أن يأتيها، تسأله أن يأتيها، فقال الذي أتى يرجع وأخبرها أن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، فأمرها فلتصبر وتحتسب. حديث معروف صحيح. ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيه إن لله ما أعطى ولله ما أخذ. هذا فيه تسلية وتصبير، تسلية سنة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بالتعزية كان يعزي، أي يأتي بما يوقع الصبر في قلوب الناس أصحابه كلها المؤمنين. هذا ما يتعلق بشرعية هذا الفعل، إذن فقد تبسد السنة ولا إشكال. الأمر الثاني ألفاظ التعزية. ألفاظ التعزية هذه أحيلت على المعزي ليختارها، اختيارها محال على المعزي، لأن الفقهاء عندما عرفوا التعزية قالوا حمل الحمل على الصبر، الإتيان بما يحمل على الصبر. إذن فالغاية هنا حددت والوسيلة موكولة إليك أنت، أن عرفتش ما هو المقصود منك، أن تأتي بما يحمل هذا الشخص المصاب ما يحمله على الصبر. وإذا حدد الأمر بالغاية فإن الوسيلة حينئذ اجتهادية، ما يحمل المصاب على الصبر. تدبر لك سام وانظر كيف يمكن أن تحقق هذا. والمسألة ليس فيها ألفاظ مخصوصة نهائيا، فيها ألفاظ شرعيات. وقال نعم يمكن أن تقدم هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء من المسمى، ولكن قد يحتاج هذا الشخص إلى مزيد من التذكير ومزيد من البيان ومزيد من التمثيل، مزيد من الأشياء التي تعلم أنها تؤثر فيه فيصبر. هكذا تذكره بما يمكن أن يكون مفضيا به إلى هذا الحال الذي ذكره، وأن يصبر. وهذا أمر واسع، كلمة طول إذا كان التطويل يقتضيه المقام يمكن أن تختصر وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالألفاظ، الألفاظ غير مقيدة وغير محددة، ولك أن تختار من الألفاظ ما يحقق لك هذا الأمر على الوجه الذي تحبه. نعم. ويمكن أن تستعمل أي شيء يمكن أن يحمله على الصبر. أنت هنا حر. التعزية لا تتعلق بالألفاظ بل تتعلق بما يحقق الصبر الميت. يمكن يكون فعل، يمكن يكون تحمله معك وتخرجه بالرأي، كل هذا قد يدخل في مفهوم التعزية، لأنه قال ما يحمل على الصبر. ما يحمل على الصبر ما موصولة، ويمكن أن تدخل فيها كل ما يمكن أن يحقق هذا الأمر، فالأمر فيه سعة. كل هذا يدخل في السنة وفي المندوب الشرعي. هذا أول، هذا ثانيا لربع. المهم التعزية مشروعة والألفاظ غير محدودة، ولكن تأخذ بهذه الألفاظ باعتبار أنها نبوية. الأمر الثالث من يعزى، هل يعزى المسلمون وحدهم أو يجوز أن يعزى غير المسلمين؟ في المذهب المالكي أنه يجوز أن يعزى غير المسلم. عندك صاحب مثلا صديق مات له قريب تعزيه، رفع الله لك في مصيبتك وجزاه الله أحسن ما جزى أحدا من أهل ملته، عبارة مورودة عن ممالك، هذا تقال لغير المسلمين، رفعك الله لك في مصيبتك وجزاه أحسن ما جزى أحدا من أهل ملته، لا بأس بذلك تعزيه. إذا كان لك صديق ولا جار ولا إنسان من الناس وهم غير مسلمين، يكون كونفوشيوسي ولا يهودي ولا نصراني مجوسي وبعض الكلام يبين أن هذا الأمر فيه ساعة ولا بأس بذلك. نعم بعض الفقهاء منع هذا وسقى أدلة في هذا الموضوع، ولكن أتحدث عن مذهب هذا الذي يظهر أنه، وروي أيضا عن الشافعي مثل هذا، روي أيضا عن الشافعي هذا الحكم، وعليه فالتعزية أمرها واسع، كيف تعزي المسلم وغير المسلم. هذا ما يتعلق بالمعزى. واستثنوا من ذلك الشابة المخشية الفتنة سدا للدارعة، الدولة الملكية تسد الدارعة بزاف، سدا للدارعة. وأنت خبير بأن بعض الناس قد يتخذ هذه التعزية فقط من أجل ربط العلاقات، أليس كذلك؟ نعم. أقول لك نمشي نعزيهم مسكين، ويقلب على الذي له فيه غرض، بنت فلان أجرك الله والله إذا هو الأب والأم كل ذلك، إنما هو وسائل، وكأن الغاية هو والله لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الله يرحمه رجلا كريما، وكان وكن الله تعالى ما يكون غير الخير. وأنت تعلم أننا لا نحسن هذه اللغة، ولكن من الناس من يتقنها، ولكن الملك يحيدها. قال الشابة لا، شابة المخشية فتنة ممنوع تعزيتها، لا تعزى، لأن الفتنة هنا، لأن الفتنة هنا واضحة. خلاصة الكلام أن الشابة استثنيت من هذا الحكم، لأنه إذا تعارض الضرر والمصلحة فالضرر هو الذي يرجح، قد رجح هنا كما في نظائره. هذا الفرض الأول الذي استثني. الفرض الثاني الصبي، ما الصبي، ما تعزي الصبي الآن، الصبي الصغير ولا يفهم شيئا، وأصلا ليس حزينا، والصبي الذي لا يفهم ولا يمكن أن يؤثر في هذا الأمر، لما تخاطبه؟ لا فائدة في هذا الخطاب، لا فائدة. لا أولا تذكر تقول لها وش ولدي ببك ماتي، ولدي غير صبر بقى يشوف فيه ايش يقول هذا، مات نصبر، ايش نصبر، خلينا نمشي نلعب برا، ايش يقول هذا، يخرب غضبات، ما فيهم ذكر ولا يفهموا هذا. فكأنك الآن تخاطب حجرا، والعبة لا يمر به الشرع، العبة ليس من الشرع، أحكام الشرع لها غايات ولها مقاصد، فإذا لم تحقق فإنه لا يصار إليها. نعم. وتناخر الذي استثنية هكذا، اثنان الذي استثنية فقط، الشابة والصبي. نعم، هذا ما يتعلق. إذن باش نضبط شوية المسائل مرتبة، أن التعزية ثبتت بالسنة، أن الألفاظ ألفاظها الأمر فيها واسع، أنه يعز المسلم كغيره، هذه العلاقة الجوار والصدقة إلى آخره باللفظ الذي تقدم ذكره. الأمر الثالث أنه يستثنى من ذلك من؟ الشابة والصبي. الأمر الرابع زمان التعزية، أمر مختلف فيه، فهو محل خلاف. بعض الفقهاء كالمالكية وبعض الشافعية قالوا أن نهايته 3 أيام، واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن هذا هو زمن الحزن، فإذا وصل الإنسان، فإذا بلغ اليوم الثالث والرابع فإنه بدأ يصبر، فإذا جئت لتعزيه فكأنك تورج له مرة أخرى هذا الحزن وتثيره في نفسه. قال ما فائدة أن يعز الإنسان بعد 3 أيام، وهو إنما يعز من أجل أن يصبر، والآن قد دخل في الصبر، وإذا ذكرناه بالميت فربما قد يشعر مرة أخرى بالحزن. هذا استنباط، انظر قيمته العلمية. الأمر الثاني أنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بأن تحد إلا على فوق 3 أيام إلا على زوجها. هذا حديث اتفق على الشيخان أن الإحداد على المرأة على غير الزوج نهايته 3 أيام، ولكن استدل بهذا الحديث بعيد لا علاقة له بالموضوع، لأن هذا في الإحداد وهذا في التعزية، وإذا اختلف الموضوعان فلا بد أن يصار، إذا اختلف الموضوع فلا بد أن يصار لاختلاف الحكمين، وما كانت تشي على قبل الإحداد والتعزية، أصنع الرابط أصنع وجه الجامع زاف ذي الأشياء. إذن فهذا ليس حجة في هذا الموضوع، والاستدلال بنا والاستئناس فقط، أو لطلب التعمق في وجه من الوجوه الدقيقة التي يمكن فيها الجمع بين الإحداد وبين التعزية. انظر بعضهم قال بأن التعزية 3 أيام، وهذا هو المشهور، هذا هو المعمول به، هذا هو المتداول بين الناس. المذهب الثاني أنه ينقطع عند الدفن، قد روي هذا عن الإمام النووي، واستغرب هذا القول، أنه يقول إذا حصل الدفن انتهت التعزية لأن نهايته هو الدفن، هكذا يقول. وذهب بعض الفقهاء لأنه ليس له حد زماني، قالوا لأن التحديد إنما يكون بدليل شرعي، و الشرع لم يحدي، وما دام لم يحدي فإنك تعزي ما دام هذا الأمر مطلوبا ومحتاجا إليه، لا 3 أيام، أسبوع، 15 أيام، شهر إلى آخره. ولم يستثن من قال من 3 أيام أن تعزي فوق 3 أيام إلا إذا كان الشخص غائبا، إذا كان غائبا ولم يحضر إلا فإنك تعزيه متى لقيته ولو بعد 3 أيام. على كل فالمسألة هكذا وردت، التعزية مشروعة، بعضهم حددها ب3 أيام لما سمعتموه من الأدلة، بعضهم عدتها بالدفن والإمام النووي ولم يذهب وجه ذلك. الآخرون عمموا قالوا لا بأس، والذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا من الأفضل فيه أن يبقى عما لما يظهر أنه لا يحد. لماذا؟ لأن النبي يسمح حين أطلق اللفظ أطلقه بدون تقييد، قال من عزى ما من مؤمن يعزي مؤمن مسلمين أو كما قال، فقال يعزي، والفعل المضارع الأصل فيه أنه يدل على الاستمرار والتكرير فقط، ولا يدل على حد زمني معين. التمسك باللفظ هنا هو الأصل. أما القول بأن هذا ينتهي فيه الصبر فهذا إنما هو مبني على العادة، والعادة لا تدل على هذا الأمر بالقطع. فرب امرئ حزن على من مات له سنين شهور، قد تلقاه بعد سنة فإذا ذكره بكى. فكيف يمكن أن يقال بأن الإنسان بعد ثلاثة أيام يحس بالصبر وأنه يميل إلى التسلي؟ العادة هنا لا تقضي بهذا الأمر على وجه يمكن أن يتمنى لله. نعم، قد يقول قائل إن العادة أن الإنسان بعد ثلاثة أيام يبدأ في الصبر، هكذا قال، والأصل دائما في الأحكام للعموم، في العموم في أصل في الأحكام أنها تكون للعموم، فما عم وغلب هو الذي يتمسك به. يمكن أن يكون هذا متمسكا، لكن هذه المسائل قد تختلف باختلاف البلدان باختلاف الأزمان، فلا يمكن إلا أن تعد حكما نسبيا، والحكم النسبي ليست له حقيقة. خلاصة الكلام أن التعزية حددها بعض الفقهاء بثلاثة أيام، وقد سمعتم وجه هذا القول، وبعضهم قال ليس لها حد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد تحديد بهذا تخصيص بهذا لم يظهر لهم أنه يفيد التقييد أو يفيد التخصيص، والذي يظهر ولا أعلم أن هذا يرجع إلى أصول الفقه. إذن لا يمكن لنا الآن أن نعرف ضعف هذا القول ويحتن عرضه على قواعد الأصول، فتعرفون بأن المقيد مطلق له تقييدات شرعية تقرؤونه في باب التخصيص، تقرؤون ذلك شيء ما في باب التخصيص، ربما بعضكم قد قرأه وأغلبكم رأى قرأ هذا باب التخصيص، يتلقوا فيه شيء أمور الشرع ينطق بالمطلق وهو يسبب لها تقييد أو يقيده يقينا من هل عدم من المالي هل قول هل فعل هل تقرير هل مصلحة إلى آخره. سياك موجود قد قسمت إلى منفصلتين وإلى متصلتين. الفائدة ديال هذا أنك إذا حرض لك مثل هذا الفرع غادي ترجع لهذاك المكان وغادي تشوف قيمة ديال هذا المقيد ولا هذا المخصص، وما غاديش تعرف القيمة ديالو إلا إذا درست أدلة التي استند إليها هذا المخصص، في استكمل شروط الأصل وسلم يستكمل إلى آخره. خلاصة القول أن هذا هو ما قيل في التعزية، قد رأيتم بأنها مركبة من جملة من الجهات، جهة شرعيتها وجهة لفظها وجهة من يحق له التعزية وزمان التعزية، وكلها قد أصلت على الوجه الذي سمعتم إلى آخره. ولا ينبغي أن تكتفي في مثل هذه المواضيع التي فيها غنى فقهيا بما تسمع، بل يجب أن توسع النظر والاحتمالات وإيراد إشكالات والبحث عن أقوال أخرى قد تفتح لك آفاقا أخرى لتعميق النظر في هذا. قد تقول أنت غادي ندير أنا بهذا التعزية نعبق فيها النظر، لا لا، رأى الأشياء يشبه بعضها بعضا. الفرع إذا عمقت فيه النظر ينفعك في مواضع أخرى، والأمور بعضها من بعضين، رب تدريس لباب من الفقه قد يفتح لك آفاقا في أبواب أخرى، ورب فرع عمقت فيه النظر يعينك على الغوص في فروع أخرى. أن الأمور بعدها يشبه بعضا، فلا ينبغي أن تحتقر تقول هذا الفرع في قناة غنخسر فيه قد الوقت، لا ما خسرش فيه الوقت، في فوائد، لأن فرعا آخر سيأتي وسيعرض بنفسه الشكل، ثم تتداعى تلك المباحث التي في الفرع الذي درسته فيعين عليك التوسع وعلى التحقيق وعلى إثمار الأنظار على وجه المطلوب. هذا مثال قوي. نعم. هو في حقيقة مالك نقل عنه روايتان، ومعروف أن الملك وقع في تعزيته في الرواية رواية بتعزيته وقد سمعتموها ورواية بعدم ذلك، وقد استدل الإمام مالك في كتب الفقه التي استدل بها بما ورد من أن الميراث لا تكون بين من يهاجر ومن لا يهاجر، ما لكم من ولايته من شيء حتى يهاجروا، هذا هو الدليل الذي تمسكوا به في منع تعزية الكافر. قالوا إذا كان هؤلاء مسلمين ولكنهم لم يهاجروا ومنع من الولاية فكيف يكون ذلك في الكافر؟ والبحث مستطيل لأن هذه الآية قيل بأنها منسوخة وأن لا يستدل بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآية آية منسوخة لا تؤخذ منها أحكام إلى آخر ما ذكر في ذلك. على كل حال هذا متقرر في المذهب، وإذا رجعتم إلى كتب الفقه المذهبي تجدون في هذا النص صريحا ومنقولا وهو في الحقيقة ثابت عنه كما سبق ذكر ذلك. لا احترك في الكافر، لا احترك في الكافر، المسلم أصلا هذا رش اشتد فيه الطلب أحسن، ولكن احترك الكافر مع الكافر. هو في الحقيقة هو من باب التعزية، نعم هو تعزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الكلام المقصود به واضح، وهو أن يخفف من شدة هذه المصيبة عليها. ولكن واش هذا يجب أن نقوله؟ لا يجب، ولكنه مقدم كنهج، قلنا في الألفاظ يقدم هذا الذي ورد في السنة، ثم لك أن تختار حينئذ أنت المناسب، أن الناس ليسوا سواء فيما يؤثر فيهم. مثلا كما هو معروف أن مالك بن نويرة مات له أخوه، قصة مشهورة فلا نطيل بها من قد سرد القصة. مالك بن نويرة معروف بأنه مات له أخوه في حرب الردة وقتل خالد بن الوليد في قصة مشهورة، وكان يبكي عليه، وكان شديد البكاء عليه، مسكين أعوار سلوا إلى عين واحد، وكان إذا بكى بكى في تلك العين التي هي صحيحة. ويأتي المسجد، كان يأتي مسجد نبوي، وإذا خرج الناس من المسجد كان يتكئ على سية قوسه ويبكي، وحزنه وجزعه على أخيه غريب يشبه حزن الخنساء على أخيها. الأخوة القديمة هذه أخوة ديالة المعقول، أما الآن إذا تدي يقول واش خلى شي فيلات، واش خلى شي بركة، واش عنده أولاد تخوه ياك، واش عنده أولاد، أنا كيقلب غير باش يوصل أخوة مشات. على كل حال أتشير الواقع غيقول لكم، إذا ما قالوش لكم غدا يقول لكم بعد غدا أتسنوا. خلاصة الكلام أن هذا بك فلقي عمر بن الخطاب فتحاور، فقال لماذا جزع؟ أنا مات لي أخي، قال عمر بن الخطاب أنا مات لي أخي زيد ولم أحزان ولا. قال لو مات أخي فيما مات فيه أخوك، أخو مات في الجهاد، ما حزنت عليه. قال عمر ما عزاني أحد بتعزية مثل هذه، ورعزه الناس بتعزيات، لكن هذه أثر فيه تأثيرا بالغا. لو مات أخي فيما مات فيه أخوك ما حزنت عليه. هناك تعرف أن بعض الألفاظ في التعزية قد يكون لها من الواقع ما لا يكون لغيره، وعليه فإن التعزية أمرها واسع، ويختار من الألفاظ ما يؤدي الغاية، وإذا حددت الغاية فالوسائل موكولة إليك. المهم عزاه، إذا كان شي حاجة ما يأخذ رغى يأخذه، إذا ما كانش رغى قال لي جزا الله أحسن ما جزا أحدا من أهل ديني فقط. كلام فيه دعاء خير ولا شر خير، المسلم كل إلى قدرة الله تعالى. على كل حال هذا أمر آخر، وربما إلى زعتول ربما زرقاني والبناني والحطاب تلقوا فيها المسألة دي تعزية تزيد غير المسلمين منقولة عن الملك بطرق أخرى. عندك مواهب الجليل بما لا مذكور فيه مواهب الجليل دي لها. نعم هو في ثلاث صور، تزيد المسلم للمسلم، تزيد المسلم بقلبه الكافر، تزيد الكافر بالكافر، على كذا على الأخير كافر بالكافر ولا في الكافر. نعم أيه. هذا فيه ساعة إن شاء الله ولا بأس به. أيه. وعدم حبه أي القبر مما هو يعد مندوبا أن لا يعمق القبر، وهذا مما من المواضع التي وقع فيها الاعتراض على هذا، من الفروع التي وقع الاعتراض عليها في الفقه المالكي، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احفروا وعمقوا وأحسنوا في غزوة أحد كما هو معروف، فكيف يمكن أن يكون أمر بالتعميق وأنتم تأمرون بعدمه؟ لكن ما هو التعميق؟ ما معنى أن يعمق القبر؟ وش تعميق القبر؟ أن يعمق حتى يغيب فيه الميت؟ شنو فائدته؟ شنو الفائدة؟ تعميق القبري هو أن يكون بحيث يحفظ جثة الميت وجسمه، هذا هو المقصود. فإذا حصل هذا فما فائدة إبعاده وتعميق القبر؟ الناس لماذا يدفن الميت؟ يدفن لحرمته، لاحترامه، لحفظ جثته حتى تبلى، هذا هو المقصود. فالتعميق ما فائدته؟ إذن فمقصود بعدم التعميق هنا هو ما تجاوز الحد ووقع فيه المبالغة، وأما التعميق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما يحقق الغرض من القبر، فجمع بين الأمرين ولا تعارض، لا يظهر وجه التعارض، لأن كلمة التعميق هذا ليس له حد، واش متر واش 10 واش 20 واش 40 واش 60، ما معنى التعميق؟ أنت لم يحدد. ولذلك الأصل أن يستصحب ما هو مطلوب من وجود القبر ويحدد به ما المقدر الذي يحفظ، هذا كافي في هذه المسألة. نعم. هذا تعليل، تعليل منظر ما هو علة فقهية أو هي فقط علة مناسبة لهذا الحكم فقط. معروف أنه للناس في مثل هذه المواضع مصادر، مصادر أخرى يستعينون بها من أجل بيان بعض ترجيح بعض الفروع، أغلبها يرجع للوجدان. قد يقول لك إن ظهر الأرض يتلى فيه كتاب الله ويذكر فيه اسم الله، والأرض تحيا بما يكون عليها من فعل خير، هذا معروف، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزمان يحيا بالذكر، من أحيا ليلة القدر، ويخرج من ذلك عموم هذا الحكم لغير الزمان. ويقولون بأن الميت قد يدخل إلى القبر وهو من أهل النار ثم يخرج منه وهو من أهل الجنة لكثرة الذين يمرون ويدعون له ويسمعهم ويؤمنون إلى آخر ما يذكر، وكان هذه كلها أمور غيبية لا يمكننا أن نجعلها مناط الأحكام في الدنيا، أنها مسيرة غيبية الله أعلم. على كل هكذا أعلن المالكية هذا الأمر، ولا يحتاجون إلى هذا التعليل، لأن أصلا حقيقة القبر كافية في بيان منع العمق الذي لا حاجة إليه. واللحد هو أفضل من الشق في أرض الكرة لا يخاف تهايلها وإلا فالشق أفضل. القبر يكون إما على صورة الشق وإما على صورة اللحد. اللحد هيئته أنهم يحفرون القبر أولا في القبر ويكون عميقا، يحفرون القبر ويكون عميقا، ثم بعد ذلك يحفرون في وسطه محلا لوضع الجثة على هيئة هذا الشيء الذي يكون صنوعا لوضع الكتب ولوضع الأحذية في المساجد، مثل هذا يحفرونه وسطه، ثم بعد ذلك يضعون فيه الميت. فهذا كأنه بحال هذا الشيء دابا ديالاش يكون في هذا الكيماطر، وهذا الشيء انه يصنع ثم يوضع فيه الميت، بحال يحفرون القبر ثم يحفرون في وسطه حفرة هكذا، ثم يضعون في الميت وجهه إلى القبلة ثم يغلقونه. ويمكن أن يحفروا لحظة آخر فوقه، ويمكن أن يعمقوا ويحفروا لحظة آخر تحته. قالوا هذا هو الذي عليه الحال في بقيع، وإذاك عندما يحلون القبر يحل القبر ينزل إلى أسفل ويأخذ الميت ويزيل تلك تجدادك اللبين وما أغرق به، ثم يضعون في ميت آخر ويغرقون عليه هكذا. هذا ما قيل. على كل حال فاللحد هو هذا، يحفرون القبر أولا ثم يحفرون في وسطها وفي أدنى مهم في مكان منه لا يشترط أن يكون وسطا، وإنما حيث يمكن أن يحفر ثم يضعون في الميت ثم يغرقون عليه. هذا هو اللحد. أما الشق فهو هذا الذي نفعله في البلد. حقيقة الهيئة التي عليها أنه لا يكون متساويا من ناحية السعة والضيق، وإنما يوسعونه في الأعلى ويضيقونه في الأسفل. هي الهيئة الفقهية، الهيئة التي كانت في كتب الفقه، أعلى يكون واسعا وأسفل يكون ضيقا بحيث لا يسع إلا جسمه. هذا خيط تسمى الشق. واللحد أفضل من الشقي، أفضل منه، لأن هذا هو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أراه في القبر النبوي، أراه لحد، أراه ماشي شق، ماشي اللحد هذاك، لأنه في الجانب جهة القبلة، في جانب القبلة في لحده، كذلك أبو بكر وذلك عمر. ومن هذا الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللحد، هكذا فعلوا به. فقدم لهذا، وهنا تحضر مرة المسألة التي سبقت، أن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا ما هو الأفضل، وقد قلنا بأن تؤخذ منه الندبية هكذا. أما حديث اللحد لنا والشق لغيرنا فهذا حديث لحد لا يعتد به، لأن البعض يقول بأنه حديث الموضوع وأنه لا يعول عليه. نعم اللحد مقدم، لكن في الأرض التي ليس فيها التهيل، ليس فيها أن التراب يسقط، لأن هذه لا يمكن أن تدفن فيها بطريقة اللحد. مثلا الرمل، المكان فيها الرمل، كيف يمكن أن تحفر فيه اللحد؟ إذا حفرت سيسقط الرمل، وكلما حفرت سقط الرمل، لا يمكن أن تحفر في مكان الرمل. أو حتى الأرض التي تتهيل وسقط الرمل، الأرض التي تتساقط ولما حفرت منها طرفا سقط الأعلى، هذا لا يمكن تزال فيه اللحد. إذن فهذا الأفضل فيه أن يكون فيه ماذا؟ الشق. وهكذا إذن على كل حال الشاق أو اللاحد أو كل هذا شائغ جائز لا إشكال فيه، ولكن إذا وجد اللحد فهو المطلوب، وإذا وجد الشق فإنه أيضا جائز، ويقدم الشق على اللحد إذا كانت الأرض مما سبق ذكره وهي التي تتهايل أي تتساقط، ولا إشكال في ذلك. هذا هو حكم هذا الأمر. يقرأ الشيخ. ونُدب رجع للميت فيه على شكل الأيمن مقبلا للقبلة. هذا الفرع ربما سينظر فيه بعضهم. من الذي كتبه هنا؟ أنت تفضل. تبعد فيك شوية الشجاعة وفيك شوية ما زر بحالي لا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا مسألة في قول المصنف رحمه الله وضجع فيه على أيمن مقبلا. هنا هذاك عندنا هنا مسألة كتجلس في الفقه، هذاك الشركة كتجلس في الخب سميته في الصحافة وفي الإعلام. قول واليوم يكون حديثنا عن مسألة وهي كذا وكذا، وش عندنا؟ هذاك عندنا هذا ديال الإعلام وهذه الترجمة الفرنسية. تفضل ما كيدس. واليوم حديثنا إن شاء الله على مسألة ضجع الميت على شقه الأيمن المقبلة إلى القبلة في قبره إن شاء الله تعالى. ويمكن أن يستدل على هذا الفرع بأدلة، أولها عموم استحباب التيامن في كل شيء، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله. وإذا قيل إن هذا في شأن الحي فاللفظ عام يشمل الحي والميت، ولا ينتقل ولا يستثنى هذا الفرض وهو الميت حال وضعية القبر إلا بدليل. والدليل الثاني قياس الميت على الحي، قياس الميت على الحي النائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلم إذا أراد أن يضطجع أن يضطجع على شقه الأيمن، فكذلك يقاس عليه الحي بعموم خروج الروح من الجسد في كل. وهنا بعض الفوارق قد تورد هنا وهي منفية لما ذكرنا أن العلة مطلق خروج الروح. وكذلك أما بالنسبة للتقبيل فقد ورد في مسائل سابقة وهي مسألة تقبيل الميت عند احتضاره بعد إحداده، وقلنا انه يمكن ان وقال الشيخ انه يمكن ان يستدل في هذا على ان هذا الاصل على الصحابة الاصلي في حال المسلمين، وان تلك الجهة هي الجهة التي يعظمها في حياته فيوجه اليها بعد موته. وحديث اخر وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهذا الحديث ظاهره لا علاقة له بالمسألة، ولكن إذا استخرجنا منه المعنى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يحافظ على ما اعتاده من الخير، والمسلم اعتاد أن يتوجه إلى القبلة ويتيمن أموره كلها في حال حياته، فيصطحب معه هذا بعد موته في قبره، فيوضع على شقه الأيمن مستقبلا القبلة كما عهد في حياته. وهذا خلاصة الأدلة فيما قدرت عليه في هذا الفرع. بقي أن الشارح رحمه الله تعالى ذكر حديثا يقوله واضع الميت في قبره عندما يضعه عندما يسنده، وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر فيما رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله. وكذلك كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه إذا أدخل الميت القبر ويزيد من الدعاء ما يسر الله، وقد زاد دعاء طويلا أورده. وسئل عنه فقال: إنما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي. هذا خلاصة ما تيسر في هذا الفرع، والله تعالى أعلم، وبالله التوفيق. نعم، هذا الآن تأصيل لهذا الفرع، أنه ندب بزع على شقه الأيمن مقبلا، فهذا الفرع مركب من حكمين: الضجع على الجهة اليمنى ثم التقبيل، فهنا فرعان، وإن كان القول واحدا فإنه مركب منهما. الضجع على الأيمن كما سمعتم هو مستصحب من حال الحي حقيقة، ليس المقصود أن اللفظ عام، الحكم هو العام وليس اللفظ، بناء على أن المسلم في حال حياته في حال موته كحاله في حياته، لأن الحكم هو العام وليس اللفظ، لأنه لا يعمه كما يحب التيمان في الأمر الكلية، هذا لا علاقة له بالفصل، وإنما المقصود أن الحكم يعم. ووجه كون هذا الحكم عما أن المؤمن في حال موته كالمؤمن في حال حياته في أحكام شتى تقدم إيرادها والتأصيل لها. ثم الفقهاء حقيقة لم يذكروا أي نص في هذا الموضع إلا أن هذا هو الذي جرى عليه العمل في زمان الصحابة، أنهم كانوا إذا وضعوا الميت في القبر كانوا يضعون على هذه الهيئة، الأمر الأول. الأمر الثاني أن المصلي إذا عجز عن الصلاة على الهيئة الشرعية فإنه يصلي على هذه الهيئة، يكون على جهة الأيمان ويصلي جهة القبلة إذا عجز إلا عن هذا الفعل. ثالثا هذا الذي ذكر هو أن الأصل في النائم أن يكون نائما على شقه الأيمن. هذه أمور استند إليها الفقهاء في هذا الفرع، ويكفي أن هذا في فعل الصحابة، وأن هذا أمر معتاد مستمر، وهذا كاف في إثبات هذه الشرعية. وأسماء التي تضع لمثل هذا أنتما تستخرجها ببساطة. ثم قال: قول واضعي بالله وعلى سنة رسول الله، الله تقبله بأحسن قبول أو نحو ذلك، وجعل يدي من على جسده ويسند رأسه ورجليه بشيء من التراب. نعم، كل هذا ثبت في السنة، وهذا الحديث أيضا ثابت، فقد تقدم إيراده فلا حاجة إلى اشتراكه. ثم قال: وتدورك نزبة الخور من الحضرة وهي على جسد التراب، الآن انتهي من دفن هذا الميت، ولكن قد ترد بعض الأمور التي تلزم بتضاركه. التضارك هنا على مرتبتين: التضارك الذي يكون قبل أن يهال عليه التراب، والتضارك الذي يكون بعد الدفن. وقد بدأ بهذه المرتبة الأدنى، فقال: وتدورك بالحضرة في أحوال ثلاثة. أنه يستدرك هذا الميت ويصحح هذا الحال الذي قام به إذا وجدت أمور ثلاثة. الأمر الأول ما هو؟ هذا الآن لا قبله. وتدورك بالحضرة ماذا؟ نعم هي؟ نعم هذا الفعل الأول، فعل إذا نكس بحيث قلب إلى الجهة التي لم يكن يعني محل الرأس وضع في محل الرجلين والرجلين وضع في محل الرأس، فإنه يصحح هذا، ولكن بالحضرة يعني قبل أن يهال عليه التراب. أن هذا فعل لا يستلزم أن يخرج من قبره بعد وضع التراب عليه، وذلك لتعرض حرمته مع هذا الفعل المندوب. حرمة الميت هنا مقدمة على تحصيل هذا المندوب فقدم، وهذا مما يقرر من فروع حق الفرض مسلم، ويقدم على ما سواه من الأحكام الشرعية الأخرى. حرمته عارضت هنا استخراجه من أجل أن نحصل له صفة ندبية، فقدم ما تقتضي حرمته من تركه على ما هو عليه إذا وهل عليه التراب. هذا الفعل الأول. الفعل الثاني ما هو؟ الثاني أن يكون غير مقبل، الذين وضعوه إلى غير جهة القبلة، فوجهه إلى غير القبلة وظهره إلى القبلة. هذا أيضا يمكن أن يتدارك، ولكن قبل أن يهال عليه التراب. أن هذا مندوب معارض لحرمة الميت، قدم حقه وحرمته على هذا الشيء. نعم. كذلك إذا وضع على الظهر، بمعنى أن وجهه إلى السماء، الأمر نفسه كل هذا يتدارك فيه الميت ما دام لم يهال عليه التراب، آن لم يدفن. فإذا دفن سقطت هذه الأمور ولا تطلب، ووجه ذلك بين ولا حاجة إلى تقريره بكثرة الكلام. هذا الآن المرتبة الثانية، أن هذا أمر آخر، وهو الحالة التي يستخرج فيها من القبر ما لم يخف تغيره. الصورة الأولى أن لا يصلى عليه، دفن بلا صلاة، أو دفن بصلاة باطلة صلي عليه ولكن الصلاة بطلت. من الذين صلى عليه صلاة بلا وضوء مثلا، بناء على أن صلاة الجنازة يشترط فيها الطهارة، محل خلاف هو الراجح أنها تطلب لها الطهارة، ولم يخالف في ذلك إلى الشواذ من الفقهاء. دفن بلا صلاة يستخرج، ولكن ما لم يتغير جسده. هل يشترط في هذا التغير أن يكون محققا؟ لا، بل غلبة الظن في هذا الأمر كافية. فإذا ما غلب على الظن أن هذا سيتغير فهذا كاف، لا يشترط التحقق، بل في الظن. أن يسأل الناس كم مضى من زمان على دفنه؟ قالوا هذا اليوم كامل. بعد السدرة غيكون في عنده الريحة، غيكون تنفخ. لا دعوه. ماذا يفعل؟ يصلى عليه أو لا يصلى على قبره؟ يصلى على قبره أو لا يصلى عليه؟ الراجح أنه يصلى عليه، وإن كان المالكية يرون أن الصلاة على القبر وإن وردت في السنة فهي محصورة في محل ورودها كما هو معروف، لكن هنا الضرورة على قوله صلى على قبر. وإن لم يغسل محل خلاف. نعم إذا تركت الصلاة عليه فلا خلاف يصلى عليه، إن هذا أمر يمكن استذكاره، وكونه تحت الأرض لا يمنع أن يصلى عليه. إذا ليس من شرط الصلاة أن يكون هذا الميت فوق الأرض، فهذا لا يدخل في ماهية الصلاة، وبذلك فإن كونه في القبر لا يضر، يصلى عليه. لكن ماذا إذا لم يغسل؟ هل يصلى عليه أم لا؟ في واقع الأمر أنه رأيان. الرأي الأول من جعل التلازم بين الغسل والصلاة من باب التلازم الشرطي بالمشروط، فيقول الصلاة من شرطها الغسل، فإذا لم يحصل الغسل للميت فإنه لا يصلى عليه، وجعل هذا الأمر وجعل هذين الأمرين مترابطين في الحكم، هكذا فهم. ولكن الراجح أنه يصلى عليه وإن لم يغسل، بناء على القاعدة المشهورة أن الميسور لا يسقط بالمحسور، وأن الغسل ليس شرطا في الصلاة، لما سيأتي من فروع أخرى سيقرر فيها نفس الحكم أنه قد تقع الصلاة على الميت وإن لم يغسل في أمور ربما يرد ذكرها. خلاصة القول أن الميت إذا دفن فإنه يعرض فيه أمران، ما يتدارك به قبل أن يهال عليه التراب، وما قد يستخرج به من القبر ولكن بشرط أن لا يتغير، هو ترك الصلاة والغسل عليه كما لم يتغير، فإذا خف تغيره فإنه يصار إلى ما سبق ذكره من الصلاة إن تركت، وكذلك أيضا لو ترك الغسل فالحكم قد يكون على نفس السنن، والمسألة على هذا الوجه قررت. ولا يدعو الله أعلم أن الميت إذا دفن يصلى عليه سواء غسل أو لم يغسل، يصلى عليه إذا تركت صلاته، وهذا متفق عليه، هذا هو حكم السنة. لكن سيأتي أيضا استخراجه إذا كان في بطنه ما يتعلق بحقوق الناس خرجه، وكذلك في نزع الكفن عنه، وسيأتي الكلام على النفس القبري تسمى نفس، صرف أن حقوق الناس لا يمكن يسقطه. أيه. كذلك أيضا مما ينقل به الميت إذا دفن في مقابر ليست للمسلمين، بمعنى أن الشخص قد أزيل حقه من حقوقه، والصلاة حقه، والغسل حقه، ودفنه في مقابر المسلمين حقه. إذن فإذا أمكن أن يحصل هذا الحق بإخراجه فهذا يؤثر إليه، وإن تعذر بالتغير سقط هذا الحق، أن إهالته واستخراجه محرم فلا يؤثر إليه. كيفية إغلاق اللحد يرجح في ذلك ما كان في العهد الأول، هو أن يغلق بهذا الذي قلنا من بس بني من اللبن، وهو هذا الذي يصنع من الطين، هذا كيف يصنع من الطين، ويكون مخلوطا بالتبن، يكون مخلوط بالتبن، يصنع من الطين مخلوطا بالتبن، هذا هو الأول الذي يوضع في اللحد ويغلق به، والذي كان في عهد الأول يسمى باللبن، هذا هو الأول. ثم بعد ذلك يتبع أقرب شيء إليه، وهكذا إلى آخر ما ذكره، وذلك ما سيأتي ذكره مفصلا غدا إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر.